قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. ان هذه المساله وهي مساله طلاق السكران والقصاص منه اذا قتل ومؤاخذته بما يصدر عنه او عدم مؤاخذته، هذه المساله اذا قال طالب علم انها من اصعب المسائل سواء في علم الحديث او الفقه او التفسير او الاصول، فجميع علماء هذه الفنون يعتبرونها من المشاكل. ويكفي ان الامام احمد رحمه الله وهو امام في الحديث وامام في الفقه وفي سائر العلوم يأتي عنه في هذه القضية ثلاث روايات: رواية بمؤاخذته، ورواية لا يؤاخذ، ورواية يتوقف ويقول أجبن أن أقول فيه بشيء لكثرة ما وجدت الخلاف فيه. فإذا كان إمام المحدثين أحمد رحمه الله يصرح ويقول أجبن أن أقول فيه بشيء، إذن من الجرأة بمكان أن يقف إنسان ويقطع في هذه المسألة بحكم نهائي. ولكي نقرب هذه القضية، أولا وقبل كل شيء، ما هو السكران؟ وما هي أفعاله وآثاره؟ وما هو حد السكر؟ نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم كل ما به تأثير على عقله، والمؤثر على العقل يقسمه الفقهاء إلى قسمين: مسكر ومخدر. والله سبحانه شرع العقوبة على من شرب مسكرا ولو لم يسكر، ولأن حفظ العقل من الضروريات التي جاءت بها جميع الشرائع والتي اتفق عليها جميع العقلاء، ألا وهي حفظ الأديان في كل أمة، وحفظ الدماء في كل جماعة، وحفظ الأعراض والأنساب والأموال. ولا يمكن أن تستقيم أمة أو تقوم لها قائمة بدون حفظ هذه الأمور، وإلا اضطرب نظامها وضاع كيانها. وأهم هذه الأمور كلها بعد الأديان العقل، لأن بالعقل حفظ الدين، وبالعقل حفظ الدم والنفس والعرض والمال وكل شيء. ومن ذهب عقله فلا عقال له. ومن هنا كان تحريم الشرب قليله وكثيره، ما أسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام. ومن هنا كان تشريع تحريم الخمر في غاية من الحكمة وآية من التشريع، يشير لذلك كما يقول علماء التشريع: أول آية نزلت فيما يتعلق بتحريم الخمر. ننظر أيها الإخوة أن أول آية نزلت في تحريم الخمر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا. كيف وقعت هذه الآية مما قبلها وما بعده. وهذا المنهج يوضح لطالب العلم وطالب الحقيقة الإعجاز في كتاب الله من حيث البيان. نجد ومن ثمرات النخيل والأعناب قبلها وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في إيش؟ الأنعام، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لعبرة. من أي ناحية؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان الله، بهيمة ترعى الكلأ وتهضم طعامها فتتحول الخضرة والنبات إلى فرث، وكلنا يعلم نتن هذا الفرث، والفرث يتحول امتصاصه إلى دم. ومن بين الأخبثين عبرة، آية من المولى سبحانه، نسقيكم من بين هذين الأخبثين لبنا خالصا من نتن الفرث ومن خبث الدم سائغا للشاربين. حقا إن لكم في الأنعام لعبرة. ثم يأتي بعد ذلك وفي نفس الآية، وأنتم يا معشر البشر من ثمرات النخيل والأعناب، أطيب الثمار على العموم، ماذا تفعلون فيها؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نحن ما اتخذنا الرزق، تركنا الثمرات على ما هي عليها. فلكأن الله يقول لنا: بهيمة الأنعام ترعى الكلأ وتحوله إليكم لبنا خالصا سائغا، وأنتم تأخذون الثمار، أطيب الثمار، وتغيرونها، تحولونها إلى أخبث شيء، أم الخبائث، سكرا. ولما كان أول التشريع ولفت النظر، جاء القسمان: قسيم السكر رزقا حسنا. ما قالش ورزقا، لا، قال رزقا حسنا، لينبه الأذهان لأول وهلة أن هذا السكر ليس بحسن بل هو قبيح. ثم إن في ذلك لإيش؟ لقوم، آية لقوم يعقلون، ما يضيعون العقول، لا، لكم في الأنعام عبرة، والعبرة لمن يعتبر. ومن الذي يعتبر؟ العاقل والذي ضيع عقله، وأنتم تضيعون العقل بالسكر. بعدها مباشرة ماذا؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرشون. ثم إيش؟ ثم كلي من إيش؟ كل الثمرات. اشتركت مع الإنسان في الثمرات، كلي من إيه؟ من كل الثمرات. ثم إيش؟ فاسلكي سبل ربك ذللا. النحلة تسلك سبل الله، النحلة تستجيب لما أوحى الله إليها، تأكل من كل الثمرات وتسلك السبل المختلفة، سبل ربها ذللا، طائعة ممتثلة، وتحول الثمرات إلى أي شيء؟ يخرج من بطونها إيش؟ شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم إيش؟ يتفكرون. العبرة في بهيمة الأنعام، العقل في ثمرات النخيل والأعناب، الاعتبار والتفكير في النحلة وماذا تفعل. فلكأن الله سبحانه في هذا السياق، نحن لا نحتكم على كتاب الله، ولكن نقول وضع الآية في نسق المصحف الشريف كأنه يقول لنا: الإنسان ما بين بهيمة الأنعام ودويبة النحلة، فيما ترعى من نبات الأرض ومن الثمرات، فبهيمة الأنعام يتحول من مرعاها من بين الأخبثين لبنا خالصا سائغا للشاربين، ودويبة النحل تأكل من الثمرات ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأنت يا الإنسان بين هاتين المخلوقتين تغير أطيب الثمار إلى سكر. ماذا نقول في هذا يا إخواني؟ هل هناك إعجاز فوق هذا يقبح هذا الفعل؟ ثم يأتي بعد ذلك في تشريع التحريم، ولا تقربوا الصلاة إيش وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يمكن كان يغطي على هذا ونكفي، ولكن لا، يبين ازدراء موقف السكران حتى تعلموا ما تقولون، لكأنه يشنع على العقلاء على الكبراء على القادة على بأنه بسكره لا يعقل ما يقول. وأي إنسان في العالم له قيمته أو اعتبار شخصيته يرضى أن يخرج على الناس بقول لا يعقله؟ أي نادي من أندية العرب عندهم، وكانت الكلمة هي الشرف، شرفة الإنسان العربي أو الإنسان الكريم هي كلمته. العوام يقولون الإنسان يمسك من لسانه لا من قواده. البهيمة تربطها بحبل والإنسان يرتبط بكلمة، يوفي بعهده ويلتزم بوعده، فالكلمة هي مقوله. فأي إنسان يرضى أن يخرج أو يأتي مجتمعا أو ناديا وهو يقول ما لا يعقل؟ يزدريه كل الناس. أبو سفيان أمام هرقل لم يرضى أن يقول كلمة كذبة على إيش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يسلم أبو سفيان في أول أمره لما قال هرقل أيكم أقرب الناس لهذا الرجل نسب وجلس وجلس الآخرون وراءه، قال إني سائله إن كذب فكذبوه وإن صدق فصدقوه، وسأله الأسئلة المعروف ولم يكذب كذبة واحدة. أراد أن يلحم بعض الشيء ولكن ما سلمت له، حتى قالوا له ما بالك لم تشنع على هذا الرجل أمام ملك إيش أمام هرقل؟ قال والله خشيت أن تكتب علي كذبة. ويقول والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى إنه ليهابه ملك بني الأصفر. قضية جانبية. فإذا كان يأبى أن تسجل عليه كذبة، وكان ودنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول حتى إبليس تحرز من أن يكون كذبة. إبليس تحرز بين يدي الله من أن يأتي يوم القيامة ويكذب، حينما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أجمعين هذه سور كل عند المناطق، ولكن إبليس يعرف أنه حيتفلت منه البعض، فاستثنى وقال إلا عبادك منهم المخلصين، حتى لا يؤتى يوم القيامة يقول شوف قلت لأغوينهم أجمعين وهذول نجوا منك، يقول لا أنا استثنيت. فكيف يكون بهذه النقطة وفي أي شيء؟ الصلاة. ثم يأتي بعد ذلك النهي النهائي، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا يا ربي. يهمنا بأن المولى سبحانه شرع تحريم الخمر وتحريم السكر وبهذا الأسلوب القرآني الكريم حفظا للعقل، وبالعقل يتم التكليف. فإذا تعدى الإنسان وتجاوز كل الحدود وأثم في ارتكابه المسكر وسكر، ماذا يكون الحال؟ بعد هذه المقدمة نجد العلماء ينظرون إلى المكلف من حيث هو، أما الأصوليون فيقولون من شرط التكليف العقل، البلوغ، التمييز، فإذا لم يكن عاقلا فلا خطاب تكليف. وجاء الحديث رفع القلم عن فلا، النائم حتى يصحو، وايش، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، او الصغير حتى يبلغ. فهنا السكران زائل العقل، اهو عاقل في احكامه لانه تعدى وافسد عقله، ام هو مجنون لا يعقل لانه الان مع السكر لا عقل له؟ وكذلك الفقهاء يبحثون حالته، هل هو حالة السكر مخاطب وموجه اليه خطاب التكليف ومؤاخذ بما يفعل، او هو يندرج تحت رفع القلم عنه؟ ومن هنا وقع الخلاف. وقبل الدخول في هذا الخلاف، توطئة اخرى، يتفق الفقهاء الائمة الاربع على ان زوال العقل ينقسم الى قسمين من حيث السبب: زوال عقل بتعد ومعصية، زوال عقل بدون تعد ولا عصيان. فاذا كان زائل العقل بدون تعد منه، ففي حالة زوال عقله فلا تكليف في كل شيء، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. مثلا إنسان جيء وأكره على شرب الخمر أو أي مسكر وزال عقله بالإكراه، هل هذا متعد في إزالة عقله، آثم بهذا السكر؟ ها؟ لا. إذن إذا فقد عقله وبدون اختيار منه، كيف يكون معتدا عليه ونحمله مسؤولية ليس يدرك ذلك؟ فاتفقوا أنه لا شيء عليه. مثلا عنده دواء، فجاء ليتناول الدواء، فجاء إنسان ورفع زجاجة الدواء ووضع زجاجة الخمر ولم يميز بينهما في لون أو في شكل أو غير ذلك، فشرب أنه دواء فإذا به سكر، هل هو متعد آثم؟ الجواب أيضا لا. إذن كذلك يلحق بالمجنون. كذلك إنسان مريض واحتاج إلى ما يسمى البنج، وهذا هل هو في حالة البنج زائل العقل او زائل الحس؟ فرق بين زوال العقل وبين زوال الحس والادراك، لان زائل العقل جميع حسه موجود، لو نكشته بإبرة حس بها ويتكلم، ولكن زائل الحس لا يدرك شيئا. وقد نجد ذلك في البنج الموضعي او النصفي، يعمل الجراح المشرط في نصفه ويرى بعينه ولا يحس بشيء، فهو يرى ويعقل ويدرك، ولكن الإحساس بالألم مفقود. فهذا إن كان شيئا موضعيا باقي عقله وإدراكه، إن كان فاقد الحس كلية وغطى على عقله أيضا قل أن يتكلم، فإن تكلم بشيء فلا يؤاخذ به. بقي من تعدى وتناول السكر باختياره، وهذا محل البحث. إذن بحث الفقهاء في أي شيء؟ من تعمد لشرب المسكر، وشرب المسكر عند الفقهاء في الجملة ينشد الأصوليون كما ذكر ولدنا الشيخ الأمين في مذكرة الأصول، لا يلحق السكران او لا يلزم السكران من عقود، بل ما جنى طلاق وعتق وطلاق وايش وحدود، عتق طلاق وحدود. ولولدنا الشيخ الامين بنفسه تقسيم للسكران على حالتين، طافح وغير طافح، ولذا انشد وقال: لا يلزم الطافح من عقود، ولا ما جنى ولا من جناية ولا حدود، ومن جميع عقله لن يفقد، فهو الذي فيه ذا البيت أنشدا، لا يلزم السكران من عقود بل. وذكر هذا التقسيم على أن السكران عندهم سكران يسمى طافح وسكران يسمى غير طافح، والسكران الطافح هو الذي لا يميز شيئا قط، لا يعقل من هو، ولا يميز بين رجل ولا امرأة، ولا بين سماء ولا أرض، ولا يدرك شيء، فهذا يقولون فيك لا يلزمه شيء لأنه فاقد الإدراك نهائيا. والثاني الذي عنده بعض الإدراك هو الذي أنشدوا فيه لا يلزمه من عقود البيع، الشراء، الهبة، العطية، الوكالة، كل هذه التي فيها عقد بين اثنين لا تلزمه لأن فيها إقرار وإقراره لا يصح منه، ولكن ما جنى على نفسه من طلاق لزوجته، من عتق لعبيده، من حدود يرتكبها، سرقة، زنا، قتل، كل ذلك يؤاخذ به لبقايا بعض العقل عنده بها يدرك ما يفعل. وعلى هذا البحث في من بقي عنده بعض الإدراك، نجد مالك وأبا حنيفة رحمهما الله يقولان الذي سكر كل تصرفاته نافذة عليه ما دام متعمدا في إزالة عقله بيده، لأنه إن ترك يأتي كان ذريعة لكل من أراد أن يرتكب جرما أن يتناول مسكرا ويذهب ويفعل ما يشاء، يزني ويقتل، ويكون ارتكابه للمعصية عذرا في ترك عقوبته. يا سلام، هذا لا يتأتى. ويكون كل من أراد أن يقتل إنسانا يذهب فيشرب مسكرا وتكون عنده بقايا من إدراك فيذهب ويقتل ويقول كنت سكران، لا يؤاخذ. ويقول الباجي إن الطافح ليس عنده من القصد ولا من الإدراك ولا من التمييز ما يمكن أن يقتل به، لأنه فاقد كل إدراك، كأنه طايح في الأرض، لا تأتى منه شيء من ذلك. إذن حتكون المسألة في تحقيق مناط عند القاضي. وعند الشافعي المقدم في المذهب كمالك وأبي حنيف، وعند أحمد الروايات الثلاث التي أوردناها في بادئ الحديث، رواية كمالك وأبي حنيفة والراجح عند الشافعي، أي قول عند الأئمة الأربعة أنه مؤاخذ بذلك، ورواية أخرى لا يؤاخذ نهائيا، والرواية الثالثة قوله أجبن أن أقول فيه بشيء. وردها علماء الحنابلة وقالوا هذه ليست رواية، هذا توقف عن الفتوى. هذا جانب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وهناك جزئيات تفصيلية يذكرها ابن قدامة ويذكرها الشافعي ويذكرها الأصوليون في تقسيم أفعاله فيما له أو عليه أو له وعليه، فليرجع إليها من يريد ذلك. يهمنا في الطلاق والجنايات والحدود. من جانب آخر نجد الرواية الثانية عن الشافعي أو القول الثاني عن الشافعي والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يؤاخذ، ويستدلون بما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز يؤاخذ السكران بكل شيء، ثم قال أخبره إبان بن عثمان بأن عثمان لم يؤاخذ السكران فترك عمر ورجع عن ذلك. ناتي الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد بحث هذه الجزئية في المجموع أكثر من 3 مجلدات من المجموع، ويذكر الخلاف في ذلك ويطيل فيه ويرجح وجها آخر على ما قاله عثمان وما كان رجع إليه عمر بن عبد العزيز، ورواية عن ابن عباس، ثم يسوق الأدلة في ذلك، وكلها لا تخلو من نقاش. إذن هذه القضية الراجح عندنا إلى الآن، والذي لا نستطيع أن نقطع فيه بقول قاطع كما قال أحمد رحمه الله أجبن أن أقول فيه بشيء، نقول ما قال العلماء ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى في تحمل مسؤولياته. فعند مالك وأبي حنيفة قولا واحدا ما دام عنده إدراك، حتى الأحناف يقولون ولو كان لا يدرك شيئا فإنه مؤاخذ بكل أفعاله. والقول الراجح عند الشافعية، والرواية من الروايتين عند أحمد، بأنه مؤاخذ في تصرفاته. ويهمنا في باب الطلاق، لا يختلفون في ذلك أبدا. إذن هذا مجمل هذه المسألة، ولعلنا أطلنا القول فيها لما ابتلي الكثيرون عياذا بالله في هذه القضية. ويأتيك الكثير يطلق ويقول لم أكن واعيا، لم أكن مدركا، لم أكن، لا، هذه أقوال الأئمة رحمهم الله، مالك وأبو حنيفة قولا واحدا، الشافعي الراجح عنده، أحمد رواية من الروايتين، والأدلة يسوقها الحنابلة ويسوقها غيرهم، بأن السكران يفارق الصبي ويفارق المجنون والنائم. وكذلك ابن تيمية يناقش في هذه القضية، واعتقد ان المقام لا يحتمل اكثر من هذا. نعم. يقول العلماء في نفس الجزئية هذه، وان قتل قتل به. طيب، ان ضرب، ان اتلف مالا، هل يؤاخذ بذلك ام لا؟ خلي القتل في جانب، سكران ودخل محل وكسر اللي فيه، سكران ولقي انسان وضربه كسر يده، تقول ما هو في وعي. يتفقون جميعا بان كل ما اتلفه السكران في سكره مسؤول عنه. ليش؟ ليس هذا من باب خطاب التكليف، ولكنه من باب خطاب الوضع. ومعنى خطاب الوضع ان الوضع وضع علامات تكون عندها الأحكام، كما قال سبحانه أقم الصلاة طرفي ليش وزلفا من الليل. هذا خطاب وضع، وضع علامات وقت الصلاة، لأن خطاب التكليف وأقيم الصلاة وآت الزكاة، فكلف العباد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يبين لهم متى يقيمونها، فجاء خطاب الوضع ووضع أوقات الصلاة طرفي النهار وإيش وزلفا من الليل. فكذلك خطاب الوضع، من أتلف شيئا فهو ملزم به. لو أن بهيمة لك انطلق تمشي تقودها، وبيدك زمامها، وبفمها أتلفت شيئا، من المسؤول عنها؟ أنت، لأنها في يدك وفي زمام يدك. فإذا كانت بهيمة تتلف وفي يدك أنت مسؤول عنه. طفل صغير دخل بيت الجيران وكسر أوانيهم، من المسؤول عن جناية هذا الصغير؟ ولي أمره، مع أنه ليس داخلا في خطاب التكليف، ولكن يسري عليه خطاب ليش؟ خطاب الوضع. المجنون لو أتلف شيء وليه مسؤول عنه، لماذا لم يحفظه؟ وهكذا على أصحاب البهيمة حفظها ليلا، وعلى أصحاب الزروع حفظ مزارعهم نهارا. فإذا فلتت الدابة ليلا وأتلف الزرع، صاحبها مسؤول. فإذا كانت البهيمة والمجنون والصغير يضمن وليه ما أتلف من حقوق الناس، فلا أن يكون البالغ الراشد في حال سكره يضمن من باب أولى من خطاب الوضع، لا من خطاب التكليف. ولهذا القتل إتلاف، وأيما إتلاف بعد هذا فيؤاخذ بذلك ويؤخذ به.